بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف للمستحاضة، أي حكم اعتكاف المستحاضة أو جواز الاعتكاف للمستحاضة، كما يظهر من الحديث الذي استدل به رحمه الله. قال: حدثنا إسحاق وهو ابن راهوية، قال: حدثنا خالد بن عبد الله وهو خالد بن عبد الله الطحان، عن خالد وهو ابن مهران الحذاء. خالد عن خالد، خالد الأول الطحان والثاني الحذاء، هو ابن مهران الحذاء، ولقب بهذا اللقب لأنه كان يجلس في سوق الحذائين ولم يكن حذاء، يعني ليست صناعته صناعة الأحذية، إنما كان يجلس في سوق الحذائين فلقب حذاء، ولعل ذلك لأن المحدثين لا يجلسون في مثل هذه الأماكن، ولو كان هذا ولو كان الجلوس في سوق الحذائين مشهورا لما خص خالد بهذا اللقب، مما يدل على أنه غريب أن محدثا يجلس في هذا المكان، مما يدل أيضا على أن أهل العلم لهم أماكن يجلسون فيها ولهم مواضع يرون فيها، وكذلك طلبة العلم يحافظون على هذه المسائل، فطالب العلم قبيح به أن يرى في أماكن ريبة وفي أماكن وضيعة جدا، وكذلك أن يرى في أماكن لهو، أماكن لهو وغير ذلك. ونعم، قد يحتاج الإنسان إلى أن يدخل هذه الأماكن لشيء ما، لكن كونه يرى فيها كثيرا هذا الذي يعاب عليه، وإلا ممكن أن الإنسان يذهب يبحث عن رجل فيقال هو في المكان الفلاني، فذهب إلى المكان الفلاني. قد يحتاج حاجة وهي لا تكون إلا عبر المرور من سوق معين حتى يصل إلى المكان الذي يريده، لكن الكلام في الاعتياد. المهم، خالد بن عبد الله الطحان يروي عن خالد الحذاء عن عكرمة ومولى بن عباس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فيه جواز اعتكاف المرأة مع زوجها، وإذا كانت مستحاضة فمن باب أولى ألا تكون، يعني فمن باب أولى في الجواز إذا كانت غير مستحاضة. قال: فربما وضعت الطسطة تحتها من الدم، أي لشدته أو لكثرته. وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وهل فلانة هذه إحدى أمهات المؤمنين أو غير ذلك، كلام طويل للعلماء في هذا. قال: حدثنا قتيبة وابن سعيد، قال: حدثنا يزيد بن زريع، وهو يزيد بن زريع العيشي، عن خالد وهو ابن مهران الحذاء، عن عكرمة عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا معتمر وهو ابن سليمان، عن خالد، هذا الحديث يدور على خالد الحذاء، عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنها اعتكفت وهي مستحاضة. قال الحافظ: وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحة اعتكافها وصلاتها، وجواز حدثها في المسجد لأنها ما أمرت بالإخراج، إنما وضعت الطسطة وبقيت عند أمن التلويث، ويلتحق بها دائم الحدث، يعني من كان به حدث مستمر كسلس البول أو غير ذلك، نسأل الله لنا ولكم العافية. ومن به جرح يسيل، ومن به جرح يسيل منه إذا يعني أخذ التدابير الوقائية من أجل ألا يسيل على الفراش أو يؤذي المصلي بجواره. قال رحمه الله تعالى: باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار، ابن أبي نجيح اسمه عبد الله بن يسار ومشهور بهذا النسب، بالنسب إلى الكنية ابن أبي نجيح، اسمه عبد الله بن يسار، عن مجاهد وهو ابن جبر تلميذ ابن عباس قال: قلت قال قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. وهذا محمول على أنها تفعل ذلك لتخفف منه، ثم بعد ذلك تزيل أثره بالماء، لأنه من المعلوم أنها بمجرد الريق فقط والظفر لا يزيل أثر الدم وإن كان يابسا. قال رحمه الله تعالى: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، أي من الحيض. المحيض هنا اسم زمان لكن المراد به هنا الحيض. قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد وهو ابن درهم عن أيوب وابن أبي تميم السختياني عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت، أي أم عطية عن قالت: كنا ننهى أن نحد، أي من مأخوذ من الإحداد وهو الامتناع عن الزينة للمرأة إذا مات قريب لها، كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وهذا كما ذكر الحافظ أنه من برود اليمن، ثوب يصنع في اليمن ويعصب نسيجه ثم يغسل ثم يجفف إلى غير ذلك. قال وقالت: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة، أي في قطعة من كست أظفار، وهو موضع أيضا باليمن وعلى سواحل اليمن، وفيه القسط الهندي وهو شيء له رائحة تذهب الرائحة الكريهة. قال وكنا قالت: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، النساء لا يتبعن الجنائز. قال ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي الرواية الأولى قالت أم عطية كنا ننهى، وهذا له حكم الرفع. أما الرواية الثانية عن حفصة عن أم عطية عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهر في الرفع أو مرفوع صريحا لا حكما. قال رحمه الله تعالى: باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة، قطعة من قطن فيها مسك، فتتبع أثر الدم، أي لإزالة الرائحة من هذا الموضع. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة، يحيى هنا يقول حافظ هو ابن موسى البلخي، وقال بعضهم إنه يحيى بن جعفر، ولكن الذي رجحه هو ابن موسى البلخي كما جزم به ابن السكن في روايته عن الفربري. قال حدثنا ابن عيينة وسفيان عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قال فقال عليه الصلاة والسلام تطهري بها، استحيا أن يفصل لها فقال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. يعني يجب أن يكون هذا معلوما عند النساء وأن تعرف المرأة ذلك، وما يتأتى أن الرجل يعني يفصل كل شيء في مثل هذا الموضع. قالت عائشة فاجتذبتها إلي، خذتها من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلت تتبعي بها أثر الدم. وهذا يدل على فقه عائشة رضي الله عنها، علمت من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني قد استحيا من التفصيل، فما يزيد عن قال سبحان الله تطهري تطهري، والمرأة تقول كيف، المرأة تريد أن تسأل خشية تطهري محتملة لوجوه أخرى. عنها الفقيهة الصديقة بنت الصديق علمت الأمر فاجتذبتها، أي أخذتها من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالت لها افعلي كذا، تتبعي بها أثر الدم. ما شاء الله، ما أعظم المرأة الفقيهة وما أكثر نفعها وبركتها. يقول الحافظ رحمه الله فيه تفسير كلام العالم بحضرته، فيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه. يعني إذا رأيت أن تفسيرك لكلام العالم يعجب العالم ولا يقع في نفسه عليك شيء فافعل، وإذا رأيت أن تفسيرك بين يديه يضجره فاترك واجعله هو الذي يفسر. ومراعاة النفوس وما يحدث لها وما تتعرض له أمر ينبغي لطلبة العلم أن يلاحظوه وأن يراعوه. ما يكون الإنسان همه أن يتكلم ليعرف أو أن يكون جافيا لا يبالي بمشاعر الآخرين، لا، مهم جدا لطالب العلم أن يراعي المشاعر. انظروا إلى كلام الحافظ، كلام علمي منضبط. قال وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه، أي للسائل الذي خفي عليه الحكم، إذا عرف، أي إذا عرف المفسر أن ذلك يعجبه، أي يعجب العالم. قال وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل. أين يفهد هذا في الحديث؟ وين المفضول؟ وين الفاضل؟ ومن الذي أخذ؟ فيه الأخذ عن المفضول، من الذي أخذ؟ المرأة السائلة، أحسنت. وفيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل، وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم. يجب أن يكون معروفا أو ينبغي أن يكون معروفا عند طلبة العلم أن العلماء عندما يستنبطون إشكالات علمية ويريدون أن يقولوا أن هذا الحديث دليل لمن يقول بكذا أو دليل لمن يقول بكذا، فالأصل أن العالم عندما يستنبط يكون قد دار في ذهنه أقوال العلماء واختلاف العلماء في مثل هذه المسائل، ثم يلحظ أن هذا الحديث فيه دلالة للفريق الفلاني الذي يقول كذا. وهذا معناه أنك إذا لم تقرأ في كتب الأحكام ولم تعرف الاختلاف بين العلماء ولم تطلع على أقاويل أهل العلم، فربما تقرأ الحديث ولا يظهر لك فيه فائدة. ليش؟ لأنك لست متصورا للمشكلة من أجل أن تبحث عن حلها. فالقراءة في كتب الأحكام، قراءة في كتب الفروع، في كتب المذاهب، في كتب العلماء الذين استنبطوا الأحكام وفرعوا على أقوال يعني أئمتهم وغير ذلك مهمة جدا، فإنها تبين لك عندما تقرأ فيها فوائد كثيرة، منها هذا الذي يهمنا الآن في هذا المقام، أنها تصور لك المشكلة، تصور لك نقطة الخلاف، تحرر لك موضع النزاع بين العلماء. ثم أنت عندما تقرأ في الأحاديث النبوية عند ذاك يقع في قلبك أن هذا الحديث يستدل به للفريق الفلاني أو يستدل به على الفريق الفلاني. في خلاف بين العلماء في صحة العرض، أصلا في صحة العرض في خلاف بين العلماء، هل العرض وهو أن يقرأ الطالب في حضور الشيخ هل هذا يعني من الطرق الصحيحة في التحمل؟ في خلاف من أهل العلم من لا يرى العرض شيئا، ومن أجاز العرض اختلفوا، منهم من يقول بشرط أن المحدث الشيخ إذا سمع قراءة التلميذ يقول له نعم، يقره صراحة بقوله نعم أو وهو كذلك أو بأي عبارة تدل على أن عرضه عليه وقراءته أحاديثه عليه وقراءته أحاديثه عليه أن هذا صحيح وأنه مقر له. في منهم من يشترط هذا، ومنهم من يقول يكفي أن يسكت، إذا لم يعترض عليه فهذا كاف. فالحافظ الآن هنا أتى لنا بفائدة تؤيد مذهب من يقول بصحة العرض وبإجزاء العرض إذا سكت المحدث، ولا يشترط فيه أن يقر لفظا الذي عرض عليه أو الذي قرأ عليه. فيقول وفيه صحة العرض على المحدث إذا أقره ولو لم يقل عقبه نعم، ولو لم يقل نعم. وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه. نعم، يعني إذا كان الذي يسمع الحديث يحفظه لا يشترط فهمه. هذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اطهري، قالت كيف اطهر؟ كم من مرة تقول هذا الشيء؟ ما يفهمها، لكن يعني سمعت السؤال، عفوا سمعت الجواب لكن ما فهمته. ولو أنها مشت من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن رسول الله أمرني أن أتطهر، أخذ فرصة ممسكة، فرصة من فيها مسك وأتطهر بها، لكان ذلك كافيا. والفقهاء أو من يعلم من الصحابة ومن بعدهم سيفهم كيف يكون التطهر. ففيه صحة التحمل، ولا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه، لكن يشترط حفظه وإتقانه. أما الفهم لا يشترط، رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ما يشترط أن الذي يسمع يكون فقيها يفهم، لكن يشترط أن يحفظ على الأقل، أقل درجة يحفظ، ثم هو ينقل ذلك لمن يفهم. قال وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم. إيش من أين أخذ الرفق بالمتعلم؟ الحيم الصغير علي، أنت من أين أخذ؟ ها؟ إيش؟ ما أسمعك شو قلت، تسمعون أنتم؟ كيف عائشة؟ عائشة اجتذبتها، هذا الرفق هذا قالت اجتذبتها، يعني ما أخذتها حتى بهدوء كذا، اجتذبتها. أنت تجيب العكس، أين الرفق في هذا؟ وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر من لا يفهم. نعم. من الرسول صلى الله عليه وسلم. ها. لما كررت لها يقول لها تطهري برفق. قلت تطهري، سبحان الله تطهري. سبحان الله. وقال لها أنت ما تفهميش؟ أنت إيش عقلك؟ إيش أنت؟ بعض يعني بعض الناس الآن يقول أنت غبي ما تفهم؟ يعني يسألوا عن مسألة أنت غبي ما تفهم؟ هذا ليس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأخلاقه، قالت تطهري، قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. ففيه الرفق، ينبغي الإنسان يكون رفيقا بمن يعلمه، لأن هذا أدعى إلى الاستفادة. يعني أنا يخبرني بعض طلبة العلم أنه تكلم عند أحد العلماء فكان يقول يعني أنت غبي ما تفهم، وسأله بعض الأسئلة ثم قال له يا شيخ أنا الشيء الفلاني أنا رحت لفلان يعني أسأله في كذا كذا، قال وما لي قال أنت تسأله، وما لي قال أنت تسأله، ما بلنت. ما ينبغي هذا الأسلوب، ينبغي الرفق، ينبغي تشجيع طلبة العلم، ينبغي يعني إيقاظ الهمم فيهم. وإن كان الشخص ليس كذلك، وإن كان الشخص ليس يعني أهلا لأنه هو الذي يسأل، فممكن أن تجيبه وتقول له مثلا بأسلوب آخر تدله إذا أراد أن يسمع هذه المسائل، ينبغي أن ينظر واحدا يستطيع يصور المسألة للعالم أكثر منه إلى غير ذلك. أما الأسلوب هذا يعني ليس هذا أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. يكفينا أن هذا ليس هو الطريقة، ليست طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التعليم. قال وفيه الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لا يفهم. من أين أخذنا إقامة العذر؟ إقامة العذر لمن لا يفهم عندك سعيد؟ إحنا مهم جدا أن نكون عندنا يعني كيف نفهم الأحاديث، كيف يقول الفقه. عندما كرر الجواب، يعني لما كرر الجواب كرر الجواب كرر الجواب، هذا فيه إقامة يعني العذر، يعني عندما يكرر لها الجواب. وفيها أن المرأة مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها، يعني مما خلقه الله عليها، من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة. إذن كفانا الحافظ وجه المعنى. كان يعني ممكن نسأل كيف يعني لو قال وفي أن المرأة مطلوب بستر عيوبه وإن كانت مما جبل عليها، فقلنا كيف هذا، من أين هذا في الحديث؟ الحافظ الآن كفانا المؤنة قال من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة، وفي حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعظيم حلمه وحيائه، وهذا واضح، زاده الله تشريفا صلوات الله وسلامه عليه.